آمنت بيك قربني ليك الدنيا سحراني يا طول عذابي في بعد عنك يا كتر ما بعاني. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكملين في رحلة سحر الدنيا، وإحنا كل مرة بنتجول في الدنيا ونشوف نفوسنا وعلاقتها بهذه المتع اللي ربنا خلقها لنا، هل استحوذت علينا فخطفتنا من عبادة ربنا والتعلق بالله، ولا استمتعنا بيها وإحنا مش ناسيين ربنا سبحانه وتعالى؟ هل ملكنا الدنيا ولم تملكنا الدنيا، ولا ملكنا الدنيا ثم سيطرت علينا الدنيا فنسينا ربنا وخدنا متعتنا ونسينا رضاه سبحانه وتعالى، وخدنا لذتنا وحظ النفس ونسينا مراده مننا في علاقتنا بكل الأشياء اللي ربنا أباحها لنا في الدنيا؟ دي فكرة سحر الدنيا بمنتهى البساطة. هل الدنيا هتسحرك وتستحوذ عليك، ولا هتاخد المتعة المباحة وانت فاكر رب العالمين؟ احنا وصلنا هنا قدام مبنى السكة الحديد في تركيا، وقدامه القطر ده، السكة الحديد دي أنشأها السلطان عبد الحميد الثاني سنة 1900، أكتر من 100 سنة، وكانت فكرتها راقية جدا. فكرتها ربط الدول الإسلامية ببعض. السلطان عبد الحميد الثاني كان عنده انتماء للأمة، انتماء للوحدة، انتماء كبير بتذوب تحتيه كل الفروقات، فكان نفسه يوحد الأمة الإسلامية ويربطها بمكة والمدينة. كانت بلاد كتير من أمة النبي عليه الصلاة والسلام عشان تروح تعمل حجة أو عمرة تقعد 40 يوم، فلما عمل لهم القطر ده بلاد كتير بقت تاخد 5 أيام بس عشان يوحد الأمة ويربط الأمة. وأنا جاي النهاردة هنا من جنب السكة الحديد اللي بتربط الأمة ببعضها، وهو طبعا المشروع بدأ منه جزء وكان عايز يكمله، لكن لم يشاء رب العالمين أنه يكمل ويربط الأمة كلها، فربط بعض البلاد ببعض ثم بمكة والمدينة. أنا جاي هنا علشان أستوحي فكرة الانتماء، الانتماء للوحدة، للوحدة الأممية الإسلامية، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأن كل فروقات بيننا تدوب تحت فكرة الأمة. وفكرة الانتماء الحقيقة فكرة راقية جدا، بتخلي الإنسان يدافع عن فكرته ويحاول ينشرها وينتمي ليها ويعتقد فيها ويتمسك بيها. والحقيقة أن مفيش مبدأ أو قيمة هينتشر إلا بناس منتمية ليه، معتقدة فيه، بتدافع عنه. لما ربنا خلق جنس ثالث اسمه الإنسان، الملائكة كانت بتعبد ربنا وإبليس بيعبد ربنا، ثم أسجد رب العالمين بالأمر المخلوقات اللي كانت عنده الملائكة، وكان عايش وسطهم إبليس وكان من الجن، فطلب إن هم يخضعوا ويسجدوا لآدم. فالملائكة قالت له: يا رب بس آدم ممكن يفسد في الأرض ويطغى فيها. قال لهم: أنا أعلم أنا بقول لكم إيه، إني أعلم ما لا تعلمون. فخضعت الملائكة للحق المطلق اللي عند رب العالمين. أما إبليس تعصب لجنسه فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فجادل نصرة لنفسه لا نصرة للحق. فكان التعصب اللي هو سحر الانتماء، الانتماء نعمة كبيرة وقيمة راقية، لما تسحرك تبقى متعصب. فكان التعصب هو من أوائل المعاصي التي عصي بها رب العالمين سبحانه وتعالى. فتعالوا مع بعض النهاردة نشوف كل واحد فينا كده، هل عنده انتماء لبلده والدينه والأمته والفكرته وللنادي اللي بيشجعه الانتماء شعور راقي، ولا متعصب فعمال يخسر تحت فكرة أنا عندي قوة انتماء؟ أنت مسحور ولا أنت مش صح؟ تعالوا مع بعض نوصل لأول علامة من علامات التعصب. الانتماء نعمة كبيرة، والتعصب هو الانتماء الزائد بدون انصاف، والتعصب معصية. فهل أنا منتمي لفكرتي ورأيي ومرشحي والنادي بتاعي، ولا أنا متعصب فآثم؟ العلامة الأولى هو شدة الجدال من أجل الفكرة والرأي مش من أجل الحق. بصوا يا جماعة، احنا دايما في قعدتنا لما بنتكلم أو على الفيسبوك لما بنطرح آرائنا، كل واحد فينا بيبقى عنده وجهة نظر وعنده معلومات، جميل ان احنا نتعلم من بعض. شخص الراجل او الست، البنت او الشاب المتعصب، دايما بيجادل لنصرة رأيه حتى لو رأيه مش حق. تعرف زمان لما ربنا اتكلم عن تعصب المشركين، قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، على فكر، على رؤية، على عبادة، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فبعدها بآية ربنا بيقول: قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. إحنا مش هنسمع الكلام، إحنا أصلا مش هنتناقش، إحنا الصح، حتى لو أنت عندك أحسن إحنا الصح. وده اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتكلم عنه، قال إنكم سترون بعدي أثرة. كل واحد متمسك بيحارب علشان فكرته مش عشان الحق. في فرق، أنا ممكن أكون بتناقش معاك وأطلع غلط، لأن الإنسان رؤيته مكونة من معلوماته، مكونة من ثقافاته والأشياء اللي ورثها، ممكن تطلع غلط. فأنا لما جادل أو أتناقش، بلاش أجادل، لما أتناقش أو أتمسك بس نيتي أوصل للحق، ربنا بياخد بإيديا وما بخسرش قلبك. الشخص التاني المتعصب اللي ممكن يكون حد مننا كده بيجادل حتى لو يخسر قلبك، بس ما يخسرش النقاش. إنكم سترون بعدي أثرة، أنانية وعايز أنا اللي انتصر. طب نعمل إيه يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم. لو عليك حق تقوله وتبقى منصف، وتسألون الله الذي لكم. ما تاخدش حقك بأنك أنت اللي قدامك ده تبقى عايز تخسره، بس المهم تكسب أنت. فأنت لو لقيت نفسك بتجادل وبتنتصر لفكرتك، ووسط الجدال والنقاش لقيت أن أنت مش على حق وما تراجعتش، اعرف أن أنت متعصب، والتعصب معصية، ومعصية مش صغيرة. وهنا ساعات كتير احنا بنغلط الغلطه دي، بتتمادى قوي وتقفش قوي وتتمسك قوي، ويبقى همك نفسك مش همك الحق. فتلاقي نفسك حتى لو اكتشفت ان انت افكارك طلعت غلط، او الشيء اللي انت بتأيده طلع غلط، مش عارف ارجع لاني وصلت لجوه قوي قوي في النقاش، ولو رجعت بشكل وحش. فخد بالك، اول علامه من العلامات هو الجدال الشديد من اجل نصرة الفكره مش من اجل الوصول للحق. لو لقيت نفسك كده زي طلحه النمري اللي قال ان كاذب ربيعه احب الينا من صادق مدر، اللي تبعنا احب الينا من اللي مش تبعنا حتى لو غلط، اعرف ان ده تعصب، وهتشوف قد ايه التعصب ده حاجه كبيره عند سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. جايز ده اختبار. علامه الثانيه، اعطاء المشروعيه للغلط اثناء النقاش والجدال. إعطاء المشروعية للغلط انتصارا للفكرة أثناء النقاش والجدال. عارف يعني إعطاء المشروعية؟ يعني أنا دايما لما بخش عند أصحابي المتعصبين شوية، الأهلوية ولا الزملكاوية، دايما بشوف شتايم بينهم وبين بعض، وهو مستمتع، هو بيشتم الزمالك أو هو بيشتم الأهلي، حاسس إن ده كده إيه، هو هي دي الكورة. قلب المباح، بص سحر الدنيا، قلب المباح لحرام. سحر الدنيا إنك أنت تاخد حظ نفسك وتنسى مراد الله. شجع كورة، أنا مش من الناس اللي بتقول الكرة حرام. كرة شيء جميل جدا، وبنطلع فيها طاقتنا وبنستثمر وقتنا وبنصلح صحتنا، بس اتقلبت لحرام عند ناس كتير بسبب الشتايم، وده كارثة كبيرة جدا جدا. وهنا مشكلة بتواجهنا كلنا، ألا وهي إن أنا ببقى مش واخد بالي إني بعصي ربنا سبحانه وتعالى، ومستمتع وبضحك، بل عايز الناس تتفرج على تريقتي على الصفحة بتاعتي على الفيسبوك، إزاي مسحت بيهم الأرض. أنت آثم، انت عاصي. وبعدين نيجي بعد كده انه ابتلى، ونقول احنا عملنا حاجه يا رب. فاعطاء المشروعيه للكلام، بص مسحت بيه الارض، بص عملت فيه ايه، بص خليته عامل ازاي وانا بتكلم معاه، استنى، انت مدي نفسك المشروعيه وانت بتتكلم. التخوين اللي شفناه يا جماعه اثناء الانتخابات الرئاسيه في اكتر من بلد، لما تقول لانسان يا خاين، دي كارثه، كارثه لما تخون انسان. انت بتدي نفسك مشروعيه انك تسب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طب اقول لك حاجه، ما تديش لنفسك المشروعيه انك تغلط حتى لو بتتناقش وبتتجادل على عقيدتك. شوف احنا لا نملك في حياتنا ينجينا زي عقيدتنا، ان الدين عند الله الاسلام. طب لو بتناقش مع واحد مش مسلم، طب اديله بقى فوق دماغه عشان تعرفه ان احنا الصح. قال لك لا، لو عملت كده ده مش دين النبي عليه الصلاه والسلام. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، احسن الالفاظ واشيك الكلام، ما تغلطش حتى لو مختلف مع حد في العقيدة اللي هي أنت متأكد 100% أن أنت الصح. احترام. قال صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو انتقصه من حقه أو حمله فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. اللي يقف قدامك علشان ياخد حق الشخص ده اللي يحاجك، يعني يقف قدامك في وشك النبي لو أنت عملت كده في واحد غير مسلم. فشوف قد ايه العلامه الثانيه، اعطاء المشروعيه للغلط انتصارا للفكره، ده اسمه تعصب. لو عملت كده تبقى متعصب. الله الله الله. تعال احكي لكم قصه حد اتسحر بالانتماء، الانتماء المعنى الراقي اللي لو سيطر عليك يخليك ممكن تبقى متعصب لو ما خدتش بالك من مداخل الشيطان ورغبه النفس في إثبات الذات بطريقة زائدة، بحس أن كل اللي حواليه غلط. واحد جوانب حياته فسدت بسبب شدة تعصبه لآرائه ولعيلته والأفكاره وللنادي اللي بيشجعه. عنده مشكلة كبيرة جدا جدا في تربية ابنه مع مراته، لأن هو شايف إن أبوه رباه صح، وأبوه كان بيضربه جامد جدا، وكان عنده حزم رهيب معاه، حزم مش دايما بيبقى صح، ساعات بيتطرق للقسوة والشدة والعنف. والولد الشاب ده صاحب قصة النهاردة المسحور بسحر الانتماء، كان بيتضرب كتير جدا وهو صغير، ربنا ستر معاه وطلع إنسان يعني إيه، شق حياته من غير عقدة نفسية. لكن بدأت تظهر المشكلة دي لما كان بيتناقش مع مراته إن المفروض يضرب ابنه اللي هو بقى حفيد الأب اللي كان بيضرب، لما ابنه يغلط لازم يتضرب، ويتضرب عشان يعرف ان ده غلطة كبيرة جدا جدا. وكانت امه تقوله لا يعني لازم نوجه ولازم نتكلم ولازم نتشاور، طب نستشير دكتور نفسي في موضوع الضرب ده. وكان عنيف جدا جدا مع ابنه انتصارا لفكرة ان ابوه كان بيربيه بالطريقة دي. وطلع ابنه الصغير عنده 4 سنين بيتهته من كتر خوفه من ابوه، ومش مستقر نفسيا جدا جدا، وبيتأخر جدا في نومه بسبب خوفه من والده. فدي اول مشكلة بسبب تعصبه ليه طريقة أبوه وعيلته واسم عيلته، وأكيد أبويا ما ربانيش غلط. المشكلة التانية مشكلة في شغله، مشكلة إن هو كان عنده واحد قريبه ده سمعته مش كويسة، وبعدين راجل سمعته إنه نصاب بمعنى أدق يعني، منتهى الوضوح يعني. فهو وشريكه، هو صاحبنا بيقول لشريكه أنت لازم تدخل قريبنا ده معانا في شغلانة، كان بيشتغل عندهم مكتب مقاولات، هو اللي يورد لنا الحديد. شريكه قال له طب نسأل عنه أكتر، الراجل ده سمعته مش كويسة وأنا عارفه. قال له مالكش دعوة، أنا عارف، أنا بقول لك إيه وأنا مظبطه وأنا مأمن الموضوع، وهو وعدني بقول لك سمعته مش كويسة والناس كلها بتتكلم عليه كلام وحش وعليه ديون وعليه شيكات وعليه أواضي. قال له مالكش دعوة أنا مسيطر وما تقلقش. وفعلا دخلوا في شغلانة كبيرة جدا، حطوا فيها 3/4 فلوس المكتب، مكتب المقاولات، ودخل شريكه اللي سمعته مش كويسة معاه وبدأ يورد لهم، وفي نص الطريق بدأ يتعذر، أنا آسف حقكم عليا معلش الديون. وبدأ صاحبنا هو وشريكه يتخانقوا، شريكه بيقول له أنا قلت لك سمعته مش كويسة هيقل معانا ويطلع عيل. قال له طب ما أنت برضو كان المفروض يبقى ليك وجهة نظر، والمفروض كنت تشد عليا وتقول لي. قال له أنا شديت عليك قلت لك بلاش وحذرتك. قال له ما هو حصل كده أنا مش غلطان، أنت برضو كنت المفروض شريك كان حقتك إنك أنت ترفض. قال له مش أنا رفضت. خلقوا مع بعض خناقة كبيرة جدا جدا، وخسر شريكه، خسر شريكه وبيخسر ابنه ومراته اللي متخانقه معاه دايما عشان بيضرب ابنه بقسوه، متعصب لابوه خلى ابنه يتربى غلط ويطلع عنده مشاكل نفسيه، متعصب لرايه في الشغل خسر شريكه ومكتبه في بدايه حياته، متعصب للنادي بتاعه بيشتم وبيتريق وخسر اللمه الحلوه واحنا رايحين في مكان ترفيهي نشجع في الاستاد. الانتماء جميل، بس لما الانسان الانتماء ده يستولي عليه ويسحره بيبقى حاجه مش حلوه. واحنا شفنا الموضوع ده الفتره اللي فاتت ايام الانتخابات والحاجات اللي كان بيحصل فيها تخوين بيننا وبين بعض. فخد بالك، انتمي ودافع وشجع وانصر فكرتك، لكن انصر الحق قبل فكرتك، وانصر الاخوه والموده، ولان تكسب القلب احب اليك من ان تكسب الموقف. فحذاري من التعصب اللي هو سحر الانتماء. وصلنا لمرحلة العواقب، الثمن اللي بيدفعه كل واحد متعصب. مشكلة ان العاقبة الاولى من عواقب التعصب عاقبة مضرة ومفسدة في الارض. وانا جاي دلوقتي اصور لكم من عند نادي من الاندية المتعصبة جدا في تركيا اسمه بيشكتاش. النادي ده الجمهور بتاعه السلوجان بتاعه او الشعار بتاعه against anything، هم ضد اي حاجة، اي حاجة مش بيشكتاش يبقى مش تبعنا، تبقى ضدي، عارف اللي مش معايا يبقى ضدي، سواء في كلمات الاغاني او طريقه التشجيع. انا ببص على الاستاد ده وبقول كم من دماء في استاداتنا اريقت بطوبه ما بين مشجعين في انديه ضد بعض. لزوال الدنيا اهون عند الله من دم امرئ مسلم. الدنيا كلها تروح تضيع اهون عند ربنا من انك انت ترمي طوبه ويسيل دم امرئ مسلم عشان زملكاوي وانت اهلاوي او العكس. وانا عارف انا بحب الكوره جدا وبشجع نادي معين وبشجعه بحماس جدا، بس عمري ما اتريقت يا رب، عمري ما اتريقت، ولا يا رب يجي لي يوم اتريق على واحد في نادي تاني فبقى من الظالمين اللي بيسخروا من قوم، والسخريه كبيره، ولا اشتم والناس تعمل شير على شتمتي والناس تبدا يبقى في ترند كده من الشتايم والتريقه. حرام، فرقه، فريضه، فريضه علينا كل يوم ندعي لبعض عشان ربنا بيعلمنا ان فريضه نحافظ على وحده امتنا، بلدنا وامتنا الاسلاميه. التحيات لله، انا بصلي بيني وبين ربنا دلوقتي، ها والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي، تحيات لربنا وسلام على النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. طب وأنا مالي بالناس؟ وأنا بسلم على رسولي اللي ينفعني وعلى ربي اللي خلقني. لا، فريضة تسلم عليا وانت في آخر الدنيا، فريضة تسلم عليا لو أنا زملكاوي ولا أهلاوي وانت بتشجع النادي التاني، فريضة عشان نحافظ على الوحدة. الشخص المتعصب بيضيع الوحدة، أول عاقبة من عواقب التعصب الفرقة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ولكنه رضي في التحريش بينهم. من ساعة ما النبي جه قوة بصمة النبي يئست الشيطان، خليته يائس إن الناس تسجد له. طيب إيه اللي يرضيك يا شيطان عشان إحنا نبقى فعلا بعثنا عند الله أرضينا الشيطان؟ قال لك إنه يزعل الناس من بعض فيضيع قوة فكرة الإسلام، لأن أقوى حاجة في أي فكرة هو اتحاد الناس عليها. السياسة خلتنا نقسم، والكرة خلتنا نقسم، والدين خلانا نتفرق لمسميات، ما بقيناش اسمنا المسلمين، بقى اسمنا عناوين تانية. تعالوا يا جماعة بلاش للفرقة، الفرقة أول تمن وعاقبة بيدفعها المتعصبين. العاقبة الثانية اللي بيتعاقب بها الشخص المتعصب، وأنا بسميها عقاب، هو العجز. بيصاب بالعجز عن تقييم الأمور. إحنا يا جماعة لما بنسمع بعض وبنتناقش مع بعض وبدي نفسي فرصة أني أحسن بيك الظن أن أنت ممكن يبقى عندك حق، بتعلم منك، وإلا بيبقى الإنسان منغلق على أفكاره وأراءه، ما بيتقدمش، بيبقى عاجز. نتخانق مع بعض كتير في البيت أنا ومراتي ولا أنا وصحابي في الشلة، مش بنتعلم، بنفضل نتخانق وكل واحد عند رأيه، سبب العصبية والتعصب. خسارة يا جماعة، الشخص المتعصب ما بيتعلمش. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد، بس مش معاهم سبيل الرشد، ده مع حد تاني، لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي الغلط، بس مع مزاجي ومع رأيي، يتخذوه سبيلا، غلط غلط. فتعالوا مع بعض نبعد عن التعصب، اسمع، احسن الظن، بدل ما المجالس كلها تبقى غيبة ونميمة وتريقة على اللي بيخالفك بسبب ان انا عايز انصر نفسي وخلاص. حتى في المجالس اللي من الناس متفقة معايا افضل اتكلم على غيري تعصبا لرأيي، طب هو مش قدامك، بس خلاص الواحد اتعمى عن تقييم الامور. فاول عاقبة الفرقة دمار لأمة الاسلام. احنا قوتنا في اتفاقنا على فكرتنا وعقيدتنا. رقم 2، العجز عن تقييم الامور، ده اللي بيدفعه ثمن، ودي العواقب اللي بيدفع ثمنها كل واحد متعصب. آمنت بيك قربني ليك الدنيا سحراني، يا طول عذابي في بعد عنك. تعالوا مع بعض يا جماعة نحط ايدينا في ايد بعض ونفك سحر الانتماء اللي هو التعصب. يعني حاجتين الواحد يعملهم علشان يتخلص من التعصب: التجرد والتأني. التجرد هو الإخلاص بحثا عن الحق، انك تدور عن الصح مش تدور على انتصارك انت. شوف ربنا في القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. اسمع، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. بص، اوعى تمشي ورا مزاجك وتعدل، تبعد عن الحق. العدول هنا مش العدل، العدول انك انت تبعد عن الحق. فاوعى تتبع هواك عشان تنتصر لنفسك وتبعد عن الحق، تبقى ظالم، تبقى بتجادل بالظلم علشان ما يبقاش شكلي وحش او ما بقاش اتغلبت في النقاش. التجرد لله سبحانه وتعالى، الاخلاص. حاجة التانية التأني. احد الصحابة سيدنا محمد شافه بيتصرف بتأني، بيتكلم بتأني، بيتحرك بتأني، فقال: ان فيك صفتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. اسمع، اتكلم بالراحة. الزعيق دليل ان انت ضعيف، لما تهتني بكلام مش كويس دليل ان انت مش واثق في فكرتك، لما تتريق عليا وتتكلم على شرفي دليل ان انت ما عندكش حق، انت بتكسرني انا عشان تكسر معايا رأيي. التأني، التأني، وربنا بيساعدك وانت متأني. فالتجرد والتأني هما العلاجين لنزع التعصب. وتعالوا نتشبه في مقام اليقظة بإنسان يمكن ساعات بننساه كتير وحكاياته مش مشهورة، لكنه ليه موقف إنصاف عكس التعصب. في منتهى الرقي، النجاشي، الملك النصراني اللي سيدنا محمد أوصى الصحابة وقال لهم: روحوا عنده وسيبوا مكة اللي فيها ظلم من المشركين لأرض بها ملك لا يظلم عنده أحد. فراحوا، وراح وراهم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة المشركين عشان يجيبوهم ويوقعوا بينهم وبين النجاشي. فالنجاشي قال لهم: من أنتم؟ وما الذي جاء بكم؟ بيكلم سيدنا جعفر والمسلمين. قالوا احنا كنا ناس بنسيء الجوار وبنقتل بعض وبنعبد الأصنام وبنرتكب الفواحش، فجالنا رجل نعرف نسبه وصهره، حد من أشهرنا وأحب الناس إلينا، فأمرنا بعبادة الله والصدق والأمانة والصلاة. كلام جميل. فعمرو بن العاص، طب ازاي هرجع لقريش اقول له ما عرفتش اوقع بين المسلمين وبين النجاشي؟ فقال له يا ايها الملك انهم يقولون قولا عظيما في عيسى ابن مريم. فقال لهم تعالوا، بتقولوا ايه في عيسى؟ فقال سيدنا جعفر بن ابي طالب المتحدث الرسمي باسم المسلمين، قال انه عبد كما علمنا الله ورسوله، انه عبد الله ورسوله، وكلمته القاها الى مريم البتول الطاهره وروح منه. فمسك النجاشي عصاية كانت في ايديه كده وقال ما قلت في عيسى والحق لا يعدل عن هذا القضيب. يعني انت قلت كلام حق ماشي مع الحق زي استقامة العصاية دي. فنخرت البطارقة. ايه الكلام ده؟ البطارقة القساوسة. قال وان نخرتم هذا قول حق، اذهبوا فانتم امنون في ارضي، من سبكم غرم، اللي هيضايقكم هيدفع الثمن غالي. انسان منصف. ولما مات بعد ما أسلم النجاشي وما شافش النبي، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. فتعلمنا صلاة الغائب في الشريعة من الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم على حبيبه النجاشي المنصف. يا رب احشرنا إيدنا في إيد النجاشي، وطهر قلوبنا من التعصب والشدة والبحث عن انتصار النفس مش انتصار الحق. يا رب احمينا يا رب من سحر الانتماء اللي هو التعصب. تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، كل ما افكر في الحساب انزل دموعي. يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، كل ما افكر في الحساب انزل دموعي. امنت بيك قربني ليك الدنيا سحران، يا طول عذابي في بعد عنك يا كتر ما بعاني، وانا عارف اني مهما بنسى مش هتنساني. فوق من اللي انت فيه ربك دايما جنبك، لو ناديته هتلاقيه. جايز باختبار ركز في الإجابة وقول يا رب وخل يا رب. لو ناديته الله جايز ده اختبار، ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار.